وانا الحب بلانية راه تواني واخي هو العلي العلو هو العلي العلو يا للا مولانا يا حب وانا وانا وانا